بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وأقوالنا وأفعالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا ووفقنا لصالح الأعمال وهب لنا حفظ كتابك وسنة نبيك والعمل بهما وفهم وما فهم صحيحا إنك أنت الوهاب، ورد بنا ولجميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها إلى كتابك العظيم وإلى العمل بسنة نبيك الكريم وإلى التمسك بدينك وشرعك القويم يا حي يا قيوم. واغفر لنا ولآبائنا ولأجدادنا ولأشياخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أيها الإخوة الأوفياء والمخلصون الصياء، فما استمعنا إليه في حق شيخنا أبي سعيد الشيخ محمد المشهور بالبيضاوي أو بالفقيه ريش أبو الفقيه البيضاوي، كنيته أبو سعيد ويلقب بفقيه ريش أو بفقيه البيضاوي. هذا من نعم الله سبحانه وتعالى علي بعد نعمة الإسلام وبعد أن جعلني من أمة النبي المصطفى الكريم ومن أمة القرآن العظيم، أنعم علي بأخذ عن شيوخ لهم مكانة في علوم الشرع ولهم ورع وتقوى وخوف من الله سبحانه وتعالى، وخصوصا في قبيلة أنجار. ففي سنة 75 بعد 1900 توجهت إلى قبيلة أنجار لقراءة القرآن، فإذا به يعثر على الشيخ سيد محمد بعد ما تقاعد عن القضاء يدرس العلوم الشرعية، وحاولت أن أقرأ في هذا المسجد القرآن ولكن ما تيسر لي فشرعت في القراءة عليه. فكان من نعم الله سبحانه وتعالى أن قرأت عليه سنتين ما تيسر، ثم انتقلت عنه إلى مسجد آخر وهو في الدنشبة، فقرأت على هذا الشيخ ما تيسر من ألفية ابن مالك والفيق والعصمية وما إلى ذلك، ثم انتقلت في السنة 81 إلى طلعت الشيخ، فأخذت عدة سنين عن هذا الشيخ في مدة وجيزة استطعنا أن نقرأ هذه ألفية ابن مالك من أولها إلى آخرها، والعصمية من أولها إلى آخرها، ورسالة ابن أبي زيد القلاوي من أولها إلى آخرها، وكان مواظما على دروسه لا يأخذه الملل ولا يعتريه الملل، بحيث يأتيك في الصباح دائما الساعة 8 صباحا دائما يأتي، سواء كان في فصل الشتاء أو كان الشتاء أو كان حرارة أو كان، ولو سهر الليل في مناسبة لا بد في هذه مثلا الساعة، فهو جزاه الله خيرا وبارك في حياته وبارك في عمره وأمده الله تبارك وتعالى بقوة من عنده، ليس من فقهاء الذين تربوا على أكل بشكيري أو من الميلادة وزيت المائدة ومن تيكا والسندويشات، بحيث الطالب إذا أخذ الرحلة وقصده في أخذ العلم عنه ينهل عنه ويأخذ عنه في المدة الواجزة إذا كان صاحب ذكاء وصاحب مثل العقل، ويعرف قيمة الوقت، ويعرف كيف يستفيد من وقته، ويعرف كيف يحصل، ويعرف طرق التحصيل من حفظ المتن، بحيث يحرص على حفظ المتن أولا، وعلى المطالعة ثانيا، وعلى الحضور على الشيخ الفن من أوله إلى آخره، والدرس من أوله إلى آخره، ثم المراجعة مثلا رابعا، والمذكرة مع أقرانه خامسا، ولا نقول مثلا سابعا، أولا وآخرا أن يكون على نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكون فيه أولا خوف الله تبارك وتعالى والورع والحياء، ويعرف مثلا قيمة الوقت. لا بد أن يحصل على الشيء الكثير لا يحصل عليه في مكان آخر. أنا أعرف شخصا هنا في مدينة طنجة، جزء واحد من قسم، جزء واحد من النوح الواضح، الجزء الأول، أربع سنوات وما ختمه في 40 سنوات. هذا وراه معروف مثلا، ولولا أن المعينة متادعة عينت مثلا اسمه. هذا جزء واحد، وحديث واحد من بلوغ المرام هكذا، وأسبوعي قرأ درس وأسبوعي قرأ درس، والطلب ملتحي في السن، أقرانه مثلا بأولادهم وفي من هو يخد عنه مثلا نحو واضح، جزء واحد ما في الثانوي، هذا القسم الابتدائي، وهذا يقوم مثلا بالتدريس. هذا ولا هذا يضيع مثلا أوقات الناس، هذا يضيع، هذا لا يعرف هذا الشيخ، هذا هو يستحق أن يقال له مثلا الشيخ، ولكن هكذا هو تولى مثلا المشيخة جزء واحد في 4 سنوات، بس إنه الواضح في أجزائه. لكن هذا الشيخ هذا جزاه الله تبارك وتعالى خيرا، صبره على الأوقات وعلى ما يصدر مثلا من الطلبة. أنا بنفسي كنت بعض الأحيان كنت هكذا مختلف بعض الأفكار وهكذا وألاقش فيها ولا أتراجع مثلا عنها، الآن أستحي حينما أتذكرها، وهو يتركني يقول لا هذا هو الصواب، يقول لا صواب، يقول لا، وأنك كنت مثلا مخطئ فيها، ففي الإمكان لك جواب، يقول لك خرج علي، أنت لا أصبح أنت لا في كذا هكذا جغل. هذا مما اتصف به مثلا هذا الشيخ جزاه الله تبارك وتعالى خيرا، فصبره وجلده ومواظبته على مثلا التدريس، بحيث لا يجد الحلاوة ولا يجد الراحة ولا يجد اللذة إلا في التدريس. حتى كنا نذهب إليه جدا شبه في وقت العطل هكذا في المولود وعيد الفطر وعيد كذلك مثل الأضحى، قرأنا عليه أنا وأمثال، قرأنا عليه الاستعارة، قرأنا عليه المنطق، قرأنا عليه نخبة الفيكار، هذا كلها رسالة العضوضية، هذا كلها في هذه كلها في مثلا في العطل. أكثر من هذا في العطل حينما يذهب مثلا الطلبة نأخذ عنه هكذا طلبة مجموعة مثلا الطلبة حتى أحد حتى إن أحد حتى أباب أحد مثلا بعض الطلبة هكذا باقي نهار واحد يوم عرفت بالوالد ما جاء هكذا الشيخ يقول أنا لا ندرس إلا في يومين، يوم العيد الأضحى وثاني العيد ندرس، يوم عيد مثلا الفصل وثاني مثلا العيد مثلا يدرس. قرأنا عليه غف خاص هذه المناسبة العطل، هذه الشعارة والمنطقة أكثر مثل مرة، ونخبة الفكر أكثر من مرة، ورسالة العضوية أكثر من مرة، الجوهر المكتوب في العطل هكذا من أوله إلى آخره. بينما الآن يقسم مثل على 3 سنوات وكذا، أو تجد من يقسمه معك على 3 سنوات أو أمك 3 سنوات ويقسمه مثلا في شهر، مفتاح الوصول في شهر مثلا واحد بعد رسالة، في عطلة من العطل هكذا أخذنا عنه المنطق والاستعارة والرسالة العضوية ونخبة الفكر والجوهر المكنون هكذا، واختصار لا نقول علوم لا نقول بعيد الحديث، اختصار علوم الحديث لابن كثير مع سرد التدريب للإمام النووي رحمه الله تبارك وتعالى على تدريب الراوي للإمام السيوطي رحمه الله تبارك وتعالى على تقريب وتيسير للحافظ مثل النووي، مع اختصار علوم الحديث لابن كثير. أما البعيد التحديث فهذا تعليقات للشيخ أحمد مثل شاكر رحمه الله تبارك وتعالى، ويغلط من ينسبوه هكذا هذا الاسم هذا مثل لابن كثير كما هو في المراجع ومصادر مثل يوجد مثل الفتوح في عطلة واحدة من النسخة إلى العلم، لأنك هناك قسم الألفية في نصف مثلا شعبان هكذا طلبة اللي يحتاج فقراء غالبهم مثلا أبناء المساكن فقراء هكذا يذهبون مثلا لأجل مثلا الشرط أو لأجل هكذا الحصول على شيء مثلا من مال الشرب مثلا الكتب واللباس وهكذا، هذه المدة هذه الشهر ونصف ونقرأ هذه الدروس مثلا كلها. هذا هذا هذا هذا العمسي لا تجدوه الآن حتى في إلى أحد وهكذا لا تجد هذا هذا مثل هذا الشيء يقوم بتدريس دائما إلا في يوم قل أنا لا أدرس وإذا قصده ثم سلبية ورغبة من يريد الأخذ عنه ولو جاء من مدارس أخرى فحينما تعطل المدارس مثل أخرى في البهادة أو لفتنجب أو غيرها يقصدونه لقراءة هذه الدروس وهذه العلوم مثل الرقيقة مثل الجوهر المكنون وهكذا أو مقدمة جمع الجوامع هكذا. في ثلاث سنوات قرأنا عليه الرسالة من أولها إلى آخرها، جمع الجوامع من أولها إلى آخرها، الموطد الإمام مالك رحمه الله تبارك من أولها إلى آخره، العصمية مثل من أولها إلى آخرها. أما هذه الفنون مثل الرقيقة ختمنا عليها أكثر مثل مرة في ظرف مثلا ثلاث مثلا سنوات. ثم حفظه الله وبارك في حياته كان لا يمل هكذا مثل مثل ولا يمل حتى مثل المطالب حتى المطالب الذي مثلا هكذا يتصف مثلا بنوع مثل الخشونة أو نعم مثلا هذا يتعامل مثل معه. ثم حبه لأهل العلم ولأهل مثلا القرآن وخصوص الذين يتصفون مثلا بالورع ما شاء الله ما رأيته مثلا في غيره إلا في القليل مثلا من غيره. ثم زائد على هذا حبه مثل القرآن هو بحيث إذا السدعية وخصوص هذه القرية هذه القرية فيها لو القيمة الموجود سي أحمد ركوس فقيل اسمك عبد الله سي عبد الله البقال هب الريح كذلك في أهم وحصية القيمة مري ويحفظ المختصر كل هذه عندهم واحد في عمسي آخر عمسي يقول كلهم عندهم دور القرآن في دورهم. ثم المعمر الطالع الشريف من ملوءها من أولها إلى آخرها وهذا القيادة بنفسه يقوم يخيط كان في أول أمر يخيط مثلا ثياب ليتعيش مثلا بها عنده المكينة في القيادة ويقوم بتدريس هكذا القرآن حفظ مثلا القرآن وحينما حافظ ولده حينما حفظ ولده مثلا القرآن عمل واحد الختمة موقف عن نظر وكان إذا ختم واحد من هؤلاء الأولاد لأن هذه القرية امتزت هي قبيلة أنجرة هي قبيلة القرآن وقبيلة العلم وهذه القرية هي أكثر من القرى مثل كلها قبيلة أنجرة عموما في القرآن اسمعونا مثلا إحنا حفظ ولده مثل القرآن ورجل فاقر جاء بمجموعة من الطلبة أن يتذكروا أسماءهم يقومون مثل بالإمامة في النظر وشام واحد التصور هو مثل الرجل فاقر وكان عنده شي نعاج كل نهار يذبح جوج مثلا ثلاثه اسبوع كامل وكان اذا السدعيه لا يجيب لانه يعني يقدم مصلحه الطلبه لا يجيب لكن اذا ختم تلميذ من تلاميذه هذه القريه كلها مثلا القران هو عندهم العاده بعد صلاه الظهر هذا الولد يكون موجود في المسجد ومعه مجموعه المحاضر واللباس ويقول واحد النشيد الحمد لله والشكر لله لقد عبد قصاد المولى الله يرحمنا ويرحم والدينا اللي قرونا ورضاوا علينا من المسجد والقرى بعيدة في الدور اللي هي بعيدة حتى يوصلوا هكذا وهو معهم ولكن لا يجلس يرجع حينا للمسجد للتدريس هكذا تعظيما للقرآن تعظيمه للقرآن وهكذا ويساهم يساهم هذه الفقراء تعظيمه للقرآن هو إلى السدعية في وقت الدراسة لا يجيب يقول الغداء حاجة ولكن يضيع لك حوالج وهذه يقولها شيخه الفقه الخاضر اللي كان استخره وذكره مثلا الشيخ صفات بارك الله فيه حينما ختم ولد القرآن عمل واحد الختمة أسبوع ونحن على الزرود والدخامات تدخل بجوج وخرج مثلا بخمسة يحبه للقرآن مفرد لا يجيب لكن إذا اختم ولد القرآن يأخذ معه هكذا هو حتى مثلا للمشي. ثم أيضا كرمه الآن وصلني في هذا اليوم هذا حدثني بعض الطلبة يقرؤون عليه على أنه يعطي المعروف لخمسة الطلبة دائما يعطي معروفين تعرفون المعروف أو مثلا ثلاثة هو ما عدونا شيء رجل مثلا فاقر مثلا الغاية. ثم هكذا تجاوزه وحلمه بالطالب مثلا الخاشن بحيث لا يعاقبه وأنا كنت واحد مثل الطلبة مثلا هكذا خصوصا في وقت مثلا الدرس نقشوا وأنا مثلا مخطئ وهو حين ما يراني مثلا على عنادي هذا مثلا يتركوني وأنا مثلا ولكن مرة يراودني يقول هل بقية تلك الفكرة وهل بقية مثلا هكذا وأشياء أنا أستحضرها ولكن أحياء أقولها مثلا لكم ربما تقول فلان كان يعود كذا، فلان كان يصرف كذا، فلان كان يمنع مثلا كذا من الصرف أو يمنعه عن عمل، كان يقول واحد لقيت ثم كيقول سعر القنفوذ كيحكي حكايته عنده وقائع، هو بعض الحين كيقول لنا كيقول لما أنا حكيتكم الحكاية ديالي وأنتم الوقائع ديالي وأنتم كتحكيو في ديالكم، هذا سمعتنا أنا رجعت عنها ولكن ربما كاين اللي يبقى ينسب ليها هذا. المهم الشيخ هذا رحمه الله بارك الله في حياته، صبره كما سمعتم، جلده وتلبيته لرغبته لمن يريد أن يأخذ عنه، سواء هكذا جاء من أي مدرسة، ولو اختلفت معه مثلا في المشرق، ولو اختلفت معه العامة مثلا في الفكرة، هو مثلا يقدره، فإذا حصلت لك القناعة فذاك إذا لم تحصل لك مثل القناعة فأنت ولده كما كنت، فأنت ولده مثل البر هكذا. أيضا حبه للقرآن، ما رأيت هكذا أحدا مثلا يحب القرآن بحيث يقول لو كان عندي ما عندي لصرفته كله مثلا في القرآن. كذلك حبه لأهل القرآن وخصوصا لأهل العلم وخصوصا للطلبة الذين يرى عليهم النجابة ويرى عنهم كذلك الورع والتقوى، خصوصا حينما يصله عن طالبه أنه قام بتدريسهم هكذا في مسجد ما أو قام بإمامة على أحسن مثلا قيم، كذلك بركة في قراءتهم بحيث إذا قرأت عليه الفن هكذا ولو لم تفهمه مثلا جيدا حينما تراجعه وترجعه هكذا تقرأ بعض الأحيان شي مسألة مستغلقة ونحرق عليها الشمع ونحرق عليها مثلا الجاز هكذا، ما مع العلم أنا ما انتقلت هذا من جدا جابون طالع شي حسن كنت قريت مثلا الأنبياء وهكذا لأن ما قرأت الأنبياء هكذا فاكر حضر بدون مثلا المطالع ومع ذلك يكون مستغرب، ولكن بعد ما نحضر هكذا ونرجع البيت ما نحضر عليه هذا الشيخ هذا والشيخ سي عبد المجيد الله يرحمه سيدي محمد كذلك، ولو إذا قرأت الدرس في الفقه أو في النحو أو في أي موضوع من مواضع العلوم التي يقومون مثلا بتدريسها البركة في قراءتهم، بارك الله تبارك وتعالى في حياة هذا مثل الشيخ ورحم الله تبارك وتعالى هذين مثل الشيخين وهو عبد المجيد هكذا الزميز العديد تقوم الآن بترجمته القول المفيد في ترجمته عبد المجيد زميز عبد المجيد والمرقب زميز هذا. إذا قرأت الدرس يكون مستغرق أحرق عليه الشماعة والجاس العامسي وتأمل وديه ترد وطلع وتهبط هكذا، ولكن بمجرد بعض الأحيان بمجرد إشراع وتشوف هكذا وبعد الأحيان رجع الدرس نادك صعب لك صعب على المتفق على أداء أنا ألمسه هذه البركة في قراءتي على هذه هؤلاء مثل الشيوخ، وأنا أحمد الله تبارك وتعالى دائما بحيث إنه سبحانه وتعالى أكرماني بالتوجه إلى هذه القبيلة وبالآخذ عن شيوخها وعن علمائها هكذا، قرأت على هؤلاء وقرأت بالمدينة على سيد محمد العجيبة وعلى فقيس سعيدي المشرف محمد الجردي بارك الله في حياته وشفاه الله تبارك وتعالى مما فيه، هؤلاء القراءة عليهم إذا سبحان الله ما شاء الله هذه قبيلة أنجارة وخصوص هذا الرفع هذا اللي معد المدمع هو نعمسي كانه قطر مثلا من الأندلس، وكتعرفون الازدهار العلمي أنا مثلا في تقديري على أنه لم يتقدم له مثلا ناظر هكذا في مكان ما ولو حتى في الحرمين على ما أعتقد الازدهار بحيث تقرأ مثلا الموطأ حينما دخلت مثلا للأندلسين كم لها مثلا من شعر هذا الباجي هذا ابن العربي هذا كذلك ابن عبد البر وعنده مثلا شروح اللي زالت من القطوطة وكان اللي طبع مثلا من جديد، إذا هذه الأندلس نامسي هذا الجزء مثلا من الأندلس والقراءة سبحان الله على هؤلاء مثلا الشيوخ وصعد هذه الشيوخ هذه الثلاثة بحيث فيها القراءة أنا عينت البركة مثلا فيما قرأته عليهم هكذا الأمر الجعل الله تبارك وتعالى والفتح من الله تبارك وتعالى، ولكن ثم الشيخ هذا نعم في فرحه وسروره حينما يبلغه عن طالب درس عليه أنه يقوم بالتدريس أو يقوم بإمامة على وجهها مثل الأحسن هو يشكر على ذلك ويقول الحمد لله هكذا وهكذا ويرسل معه مثل السلف، وحينما يؤذى شي واحد هكذا بدون ذنب وهكذا يتأسف له ويتحسر مثلا عليه. أيضا مما هذا حطوه مثلا في هذا المنشار هذا بالخصوص طلعت مثلا الشعري أنا كنت تشم وكنت من طلبة هكذا اللي قمي لك شي مناسبة زينات دائما إلا كنت ختم السلكة أنا هو اللي كنت كان ختم السلكة وإلا كان الدعاء أنا هو اللي كان ختم نعمتي دائما حينما قم في شي مناسبة من مناسبة هذا الختمة دائما إذا ما تكون أسبوعيان مثلا كتكون واحد الأسبوع خارجي أسبوع أخرى فيها مثلا ختمتان إذا قلت لكم العامتي مجموعة يقومون بتدريس ما هي في مدشار ولا هي في قبيلة هذا في قمر يمكن عادل هذا يقوم بتدريس الدار واحد القيمة شي مات كيقول لها بالريح ها كذلك أحمد ركوس كي رسمك سي عبد الله البقالي واحد سيد آخر وفقي هذا كلهم عنده ولما عمرة الأولاد خرجوا مع عمرة من الكولة العامتي وثم حيث ما كنقول انا كنختم الدعاء في مناسبه الختمه دائما ديك النساء اللي تما كاملين كيعطيو انا هدايا كل واحد اش كتصور ولدي يحفظ القران هذا ما رايته في شي متشار حتى في القبيله النفسيه اللي كتهي قبيله القران وقبيله مثلا العلم لكن هذا خصوصيه هذه القريه هذه وهي طلعت مثل الشريف كل واحد اللي يحضر اللي كيعطي واحد الهديه الزينه كيديما كيقول ما كيدخلش الوالده ولا الوالده ولا جدي ولا فلان لا ولدي يحفظ القران الآب هكذا يحضر الرجل ولدي يحفظ القرآن المرأة كذلك ولدي مثلا يحفظ القرآن الجدة تقول ولدي مثلا يحفظ القرآن عنده محل الاعتناء مثلا بالقرآن ما شاء الله تبارك وتعالى والولد النهار اللي يختم القرآن يكون طلع به اللي يتلاقاه لا من النساء ولا من الصغار ولا من الكبار كل واحد يتعرض له مثلا في الطريق واحد يدرع صدره واحد يعطيه شي حاجة وهكذا شي حاجة هذا خاص هذا بخصوص هذه القبيلة الجار فهمت وهذا القياء أنا المهم صبره وجلده وتبريته ثم حبه مثل القرآن الكرم سمعت من عمسي هو رجل مثل فقير حبه لأهل القرآن والعلم وخصوصا من يرى منه الورع والتقوى والتحصيل والنفع على مثل يده كذلك البركة مثل في قراءته كذلك حلمه مع طلبته حتى مع المتخشنين ثمينا فرحه وسروره بما يبلغه عن طالبه مما يقوم به من تدريس أو مثلا من إمامة أو قم كذلك دروسه لا تمل ولا ينطال النهار هكذا ولا أحد يستطيع منا أن يقوم واحد يستطيع هذا الدروس اسمعي يجي الألفية المكودي سرد المكودي بعدها الموضح وضع المسالك على ألفية ابن مالك ثم الرسالة بعد الرسالة الموطأ للإمام مالك بعدها جمع الجوامع ثم مثلا التلخيص هذه خمسة دائما في الصباح في الثانية مساءً يكون مثلا موجود يبدأ العاصمية بعد العاصمية المرشد بعد المرشد إما مثلا الفرائض أو قطر مثلا الندى بعد صلاة العصر تفسير هكذا بإمام النسافي أو بعده العمسي بعد مثلا وبعد التفسير حكم من دقيقة العيد وكنا نعملوا مثلا الموطأ على هذه الدروس دائما ما تنزلش عن 10 دروس هذا 10 مثلا درسا يوميا وهذا لا يستطيع أحد لا يستطيع أحد منا الآن يقوم مثلا بهذا التدريس ليش؟ لأن قلت لكم هذا ماشي الفقهاء دواشكيري وذكيري وضمن الميرادة والحمد لله على نعمة القرآن وعلى جعلنا الله تبارك من هذه الأمة القرآن ومن هذه الدولة مثلا ذو القرآن فالحسن الثاني رحمه الله تبارك وتعالى حينما هاسن عامة المسيرة فريدة بن عياض مسيرة القرآن شكرا سيد محمد الشبيب على هذه المعلومات وعلى هذه Thank you.